يقول توفي رجل وترك 4 ذكور 5 بنات وترك مبلغ قدره كذا، ما هو مبلغ كل واحد؟ المبلغ الذي ذكرته قسمه على 13، المبلغ الذي ذكرته قسمه على 13. كيف قسمه على 13؟ يقول لك مبلغ، أعطي للذكر ضعفه وأعطي للبنت مثله، 4 ذكور يعني 8 حصص لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وخمس بنات 5 × 5 = 13. فالمبلغ الذي ذكرته قسمه على 13، ذاك المقدار الذي حصلته تأخذ كل بنت مثله والذكر يأخذ ضعفه. هذا إذا ترك الرجل هؤلاء الأولاد فقط، ذكور البنات أبناء وبنات. لكن هل ترك زوجة، ترك أما أو ترك أبا، هؤلاء أيضا ممن يرث؟ الله أعلم.